أفدي مستلما بجبهته حجرا حجرا حجرا إذا ما فاته الحجر أو فاته رمي الجمار فقط أذكى لهيب فؤاده الجمر خلص طوافا ودع الحجاج في الحين واستند للكعبة وحل حرامه حسن. ها وين أصواتكم؟ كبار لبا صاح يا ربي تراني ما بين حجاجك ولا واحد حماني خايف وانا مطرود وحاربني زماني لبيك بطلع على الشهادة بهالشياهي. سامعها سامع انت ها وتحفظ. لبيك لبيك يا ربي ابا شد العصاي لبيك ساعدني على مقاسل. لا لا لا مو مقبول منك ها. لبيك ساعدني على مقاسل مصايب لبيك صبرني على فراق الحباب بنزع حرامي وبرتعل دون المحرمي. يلا يلا خلينا نبدأ المناسك ها. لبيك خل ابن الضباب يحز نحري لبيك خل الأعوجية تدوس وين أصوات الشيعة؟ لبيك خل الأعوجية تدوس صدري لبيك جانب كربلا محفور قبري لبيك باسوي بدال القبر سبعي لبيك خل جنازتي تسبح بدمي. يا أبا عبد الله لبيك هذه عزوتي وأولاد عمي خلها ضحايا معفرة على التروب يمي اي والله رضعان وشيوخ وشبيبه بغير تكفين بعد. لبيك هذا سناد ظهري وحامل الوقت ابو فاضل. لبيك هذا سناد ظهري وحامل الوقت خلى رمية وبالعطش تصرخ يتامى لبيك هذا نور عيني ومهجة حشاي خلني أشوف على الثرى مترب الخد. انتو غيارة يا ولا خلنا نشوف حميتكم. ولي لبيك كان بذبحتي تسلم الشيعة. شي يصير خلهم يذبحون ويسلبون الوديعة. لبيك كان بذبحتي تسلم الشيعة خلهم يذبحون ويسلبون الوديعة. وان كان ترضى بذبحة حسين أو رضيع لبيك خلنا ننذبح ونشيد الدين. والله لبيك خلها من العطش تخلص أنفاسي. لبيك خل على الرمح يرتفع راسي. لبيك خلنا على الترب طايح أقاسي حر الشمس والعطش وصياح النساء. الأمر والمرجع لله ولا حول ولا قوة إلا بالله. العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون. والعاقبة للمتقين. قال سيد الشهداء أبو عبد الله الحسين صلوات الله عليه: إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، وأسير بسيرة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله، وسيرة أبي أمير المؤمنين صلوات الله عليه. رحم الله من ذكر القائم من آل محمد. ازحفوا على اليسار شوية، روحوا قدام، روحوا. عنوان بحثنا يدور حول ركائز الإصلاح في نقاط ثلاث. النقطة الأولى الأطروحة الجامعة الشاملة والتي من خلالها يستمد الإصلاح. النقطة الثانية القيادة الربانية القادرة على تطبيق الإصلاح. النقطة الثالثة التفاف الأمة حول القيادة. أما بالنسبة إلى الأمر الأول، كل عملية إصلاح تحتاج إلى أطروحة، تحتاج إلى منظومة. لو تأملنا في التاريخ لوجدنا أن كل الأنبياء الذين حاولوا الإصلاح في أممهم كانوا يمتلكون منظومة متكاملة حول ما بعثهم الله لأجله. لماذا هذه المنظومة؟ حتى يستطيع الناس أن يرجعوا إليها متى شاءوا. نحن منظومتنا الإصلاحية لدينا أمران بيّن الإمام الحسين عليه السلام الأطروحة في كلمته الطاهرة: أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. لكن عن يا طريق أنت تريد أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، قدم لنا معطيات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، اعطنا مرجعية نستطيع الرجوع إليها لنتعرف على موارد المعروف وموارد المنكر. الإمام الحسين بيّن في خطه العريض: وأسير بسيرة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وبسيرة أبي أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. لما نضع هذين الأمرين تحت المجهر نجد أن رسول الله صلى الله عليه وآله اعتمد في هدايته إلى الناس على أمرين كمنظومة شاملة وجامعة لحياة البشر. أولا، اعتمد النبي صلى الله عليه وآله على القرآن باعتباره المرجعية الأولى. لذلك لما نقرأ مواقف النبي صلى الله عليه وآله نجدها متطابقة مع ما جاء في القرآن. وحتى لا يحتج أحد على رسول الله: من أين جئت بهذا؟ هذا هو الكتاب المنزل من الله على رسوله إلى العباد، فهذا هو مثلا البند الذي يشير إلى هذه المفردة وهذا يشير إلى هذه المفردة. فالنبي الأعظم صلى الله عليه وآله اعتمد أولا على القرآن. ثانيا، اعتمد النبي صلى الله عليه وآله على ما ألهمه الله به حتى يأخذ من القرآن ويبلغ، اللي احنا نسميها السنة النبوية، الأحاديث الصادرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله. يعني خلينا نأخذ لنا مثال: لو تحدث معنا يهودي أو مسيحي أو بوذي أو كافر وسألنا عن أي قيمة من القيم التي نحن نتعامل بها، رأسا سوف نرجع إما إلى القرآن، نقول القرآن يقول كذا، أو نرجع إلى السنة النبوية المتمثلة في من؟ في قول النبي صلى الله عليه وآله وأهل البيت، في قولهم وفعلهم وتقريرهم. هذا بطبيعة الحال نرجع إلى هذه الأمور، لأن هذه منظومة متكاملة متكفلة بإصلاح البشر كلهم. تعال خلينا نقرأ القرآن. القرآن الكريم يقول: بسم الله الرحمن الله تبارك وتعالى، بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوام ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. لاحظ، شوف، القرآن يهدي للتي هي أقوام. شنو معنى أقوام غير الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ يعني القرآن يضمن لنا إذا رجعنا إليه أننا نسير على الطريق الأقوم، الطريق الصحيح، الطريق الأفضل. لاحظ، هذا أول شيء. الأمر الثاني، السنة النبوية الشريفة باعتبارها مبينة إلى القرآن وباعتبارها موضحة ومفسرة إلى القرآن الكريم، وبما أننا غير قادرين على استيعاب القرآن فوظيفة الإمام المعصوم هو البيان. إحنا ما نستطيع أن نعتمد على القرآن باعتبار وجود المجمل والمتشابه والمحكم وما أشبه ذلك، وربما عقولنا ما تدرك كل هذه المتشابهات والمحكمات وما شابه. إذن نحتاج إلى الإمام الذي هو جزء من المنظومة. باختصار شديد، القرآن أولا والنبوة والإمامة ثانيا. من دون هذين الأمرين لا تتم عملية إصلاح على الإطلاق. واحد يقول لي تعال إذا أنت تتحدث عن المنظومة الإصلاحية، الإمام الحسين السوى، ما هو الإصلاح الذي أحدثه الحسين صلوات الله وسلامه عليه؟ أقول لك في الليلة الماضية تحدثنا عن الثمرات التي جناها الدين، والتي جناها التشيع، والتي جناها المسلمون من النهضة الحسينية. يكفي في هذا أن الحسين أحدث إصلاحا جذريا، مو فقط على مستوى الشيعة وليس على مستوى المسلمين، بل على مستوى الخلق كلهم. الإمام الحسين أثر في العالم كله، وهذا بحد ذاته الإصلاح. ليس إصلاحا شخصيا، أكو إصلاح نوعي وأكو إصلاح كيفي، مو إصلاح كمي. لاحظ شلون؟ أنت ما تقيس مثلا والله أكو وجود ظلمة، أكو وجود عصاة، أكو وجود كذا، لكن انظر إلى الإيجابيات التي الإمام الحسين عليه السلام أبقى لك القرآن، أبقى لك السنة النبوية، ها فتح المجال إلى الأئمة الأطهار للتعبير عن علومهم. هذا إصلاح، هذا بحد ذاته أجلى مصاديق الإصلاح في الوجود. جيب لي قائد مثل الحسين عليه السلام استطاع أن يوصل هذه الحركة إلى كل بقعة في العالم، غير الحسين ماكو أحد. الإمام الحسين ليس أفضل من أمير المؤمنين، وليس أفضل من الإمام الحسن، لكن طبيعة الدور الذي قام به وطبيعة الحركة الإصلاحية التي قامت الذي قام بها جعلت اسم الحسين في كل بقعة، لأن الكل مستفيد منه صلوات الله وسلامه عليه. فأول ركيزة من ركائز الإصلاح أن تكون عندك منظومة، حتى في العمل، حتى في المدرسة، في الجامعة، أنت كرب عمل أو أنت كأستاذ أو أنت مثلا كدكتور في الجامعة، إذا ما تكون عندك منظومة تسير عليها لا تستطيع من دونها أن تحدث فارقا وتحدث تغييرا. لابد تكون عندك منظومة في عملك، في دراستك، في مستقبلك، حتى تصلح ذاتك، تصلح نفسك. فهذه أول ركيزة من الركائز الهامة التي جاء بها الحسين عليه السلام، وهي الأطروحة المقدسة الشاملة لجميع الحياة، وهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والسير بسيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين. هذا أهم شيء، يعني الاعتماد على القرآن وعلى السنة النبوية الشريفة. طيب النبي ما قال شيء غريب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إني تارك فيكم الثقلين ما إن تمسكتم بهما لن شنو؟ لن تضلوا. هناك نتحدث عن إصلاح، وهنا ضمان بعدم الضلال. النبي يقول لن تضلوا بعدي أبدا حتى يرد علي الحوض. فهذه المنظومة التي يعتمد عليها الإنسان، القرآن والعترة، لا يضيع ولا ينحرف على الإطلاق. لكن أريد هنا أن أبين نقطة. طيب حتى نحن المتمسكين بالقرآن والعترة، تمام، عدنا أخطائنا، عدنا معاصينا، وعدنا ذنوبنا، في منا ظلمة، وفي منا مغتصبين، وفي منا كذا، وفي منا كذا، يعني هل هذا ضعف في المنظومة؟ هل هو ضعف في الرسالة؟ لا، ضعف في المتلقي. عدم قدرتنا على التطبيق لا يعني أن هناك ضعفا في القرآن أو في السنة النبوية الشريفة، لا، هذا سنبحثه في النقاط الآتية إن شاء الله تعالى. نأتي إلى النقطة الثانية، نحتاج إلى قيادة ربانية. ماذا نقصد بالقيادة الربانية؟ القيادة الربانية بين قوسين: الإنسان الصالح الذي إذا نظرت إليه وجدت كل مفاهيم القرآن تتجلى فيه، في شخصه، حتى إذا خرج منه الكلام يقع إلى القلب مباشرة. القيادة الربانية معناها أن يكون القائد أولا عارفا بالمنظومة وما فيها ومطبقا لها أيضا، حتى إذا نصح الناس ورشد الناس يرون أنه أول المطبقين. السيد بحر العلوم قدس الله تربته الطاهرة، هذا الذي ظن الناس أنه صاحب الزمان لشدة عظمته، لكنه سهى في الصلاة فغير الناس رأيهم وقالوا بأن الإمام معصوم. لكن أنت لما تشوف الناس تعتقد فيه بأن مثل الإمام المعصوم، هذا دليل على شنو؟ دليل على عظمته. إجال واحد قال له: سيدنا أنا عبد مملوك، لكن سيدي يؤذيني ومعذبني، وانت كلامك مسموع، كلمة منك، محاضرة منك عن عتق العبيد، هذا يعتقني. فقال له السيد: ما يخالف، اصبر شوية. صبر شهر شهرين ثلاثة، وهذا كل مرة يجي إلى السيد: ها سيدنا ما حكيت ما كذا. إلى أن مرت سنة كاملة، بعد سنة السيد تحدث عن عتق العبيد، وهذا السيد عتق العبد، وإجا العبد فرحان إلى السيد، قال له: أنت ما قصر، جزاك الله خير وكذا، سيدي أعتقني، لكن أريد أن أتعرف على سر التأخير شنو. هنا القيادة الربانية، هنا الصدق مع النفس. ايش قال؟ قال: كنت أجمع مالا حتى أشتري به عبدا ثم أعتقه، حتى إذا تحدثت إلى الناس لمسوا صدقي ولمسوا وفائي. عندك مثل هالشخصية التي إذا أمرتنا بشيء امتثلنا له، لماذا؟ لأنه إذا صدق عليها أنها قيادة ربانية، تمام، تكون مسددة من قبل الله، يعطيها الله الحكمة وبعد النظر. أكو بعض القيادات ما يحتاج أن نذكر أسماء، إذا خرجت على التلفاز وألقت خطاب، العالم كله يقف، لاحظ، العالم كله يتكهرب يسمع إلى حديثه ويسمع إلى خطابه. ليش؟ لأنهم يعلمون أنه إنسان صادق، إذا نظرت إليه تجلت مفاهيم القرآن بين شفتيه، في صدقه، في وفائه، في وعده، في كذا في كذا. لاحظ، الارتباط بالله في القيادة أمر مهم جدا، الارتباط بالله في إصلاح الناس مهم جدا، حتى نكون مثالا، حتى لا نكون مثالا أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. لاحظ، شوف، انظر إلى الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه في قيادته الحكيمة الربانية، شي يقول صلوات الله عليه: الإمام كان مصداقا إلى القرآن، يطبق القرآن حرف بحرف. لاحظ، لما نجي ونقرأ الحسين ونشوف أن الحسين صفحة مفتوحة، يقول لأصحابه: أصحابي إني لا أرى أصحابا أوفى منكم ولا أفضل منكم، إن هذا الليل فاتخذوه جملا، إن القوم يطلبوني دونكم وأنتم في حل من بيعتي، روحوا اطلعوا، أنا أبيحكم ولكم مراتبكم، نفس الدرجة اللي الله راح يعطيكم إياها، روحوا أنت، أنا محللكم، اطلعوا. قالوا له: أبا عبد الله، ما جئنا لكي نخذلك، ما جئنا حتى نعوفك، ها؟ هذه سيوفنا لا نغمدها إلا في نحور أعدائنا، عندك مثل الحسين صلوات الله عليه، قائد عظيم، اللي عابس يخلي وطأة رجله على وطأة رجل الحسين، يقول له: عابس، ما الذي أخرجك في هذا الليل؟ قال: سيدي، أنت مرمى الأعداء، وأخاف أن يأتيك سهم غادر فأتلقاه بدلا عنك. ها؟ هذا هو القائد الرباني الذي يأخذ بمجامع القلوب. وشوف احنا وين وصلنا، وين وصلنا؟ انشغلنا بضرب بعضنا البعض، ها؟ هذا من مقلدي فلان، وهذا من مقلدي فلان، وهذا كذا، وصرنا نفسق بعضنا البعض، ها؟ لغياب القيادة الربانية في مجتمعنا. قيادة موحدة يسمع لها الجميع ما عندنا. المجتمعات الأخرى تمتلك هذه القيادة الربانية. انظر إلى مجتمع البحرين، فيه من التقسيمات والتيارات أكثر مما عندنا، لكن إذا قال القائد كلمة الشعب كله يسلم. لاحظ، نحتاج إلى التوحد أحبتي، نحتاج أن نميع كل الخلافات. مراجعنا كلهم دعامة الدين، كلهم نواب الإمام صلوات الله عليه، فلننظر إليهم بهذا المنظار، وهم الذين يحمون المذهب، وهم مسؤولون عن حماية المذهب وحماية الدين. النقطة الثالثة، التفاف الأمة حول القيادة. هل كان النبي صلى الله عليه وآله يستطيع أن ينشر الإسلام لو لم يلتف حوله النخبة الصالحة؟ وإن كانوا قلة، من كانوا يا رسول الله؟ بس علي في البداية، بس أمير المؤمنين، وكان أمير المؤمنين هو الذي يحامي عن رسول الله. يوم كان النبي يطلع من بيته وقريش يضربونه بالحجارة والتراب والأوساخ أجلكم الله، صار أمير المؤمنين يحامي عن رسول الله وهو طفل صغير، طفل صغير يحامي عن رسول الله، وصدع أمير المؤمنين بالحق، وطلعت تحت النبي صلى الله عليه وآله مجموعة صالحة التفت حوله. دائما القيادة تحتاج إلى مجموعة تعتمد عليها في نشر الحقيقة. لابد أن تتميز النخبة الصالحة بوعي، وعي الالتفاف حول القيادة، وعي تجاه المنظومة الإصلاحية. الإصلاح ليس بالعنف، الإصلاح ليس بالشغب، الإصلاح هناك حكمة، هناك روية، هناك صبر، هناك تضحية، هناك مهم وهناك أهم. لابد الإنسان بحكمته ينظر إلى الأهم ويقدمه على المهم. لاحظ، لما يكون عندنا مثل هذا الوعي وعندنا قيادة تسددنا إلى الطريق الصحيح، لن تخذل هذه الأمة أو هذا المذهب على الإطلاق. لو ترجع إلى السياسات السابقة، كانوا دائما يحاولون عزل الناس عن القيادة الربانية، أو يحاولون شغل القيادة بأمور الدنيا حتى يفقدون مصداقيتهم عند الناس. هذا أمر خطير، هذا أمر خطير. لما نقرأ بالتأريخ، يوم رأى المنصور الدوانيقي حال أبي حنيفة، قال له أنت شو تريد؟ تريد وجاهة؟ تريد مال؟ تريد سمعة؟ تعال سأعطيك منصب شنو؟ قاضي قضاة بني العباس، وبيت المال مفتوح تحت أمرك، تحت حسابك، يطلب شو تريد. صار تمرد على الإمام الصادق عليه السلام، وصار يفرض آراءه، وهو الذي يعترف لولا السنتان لهلك النعمان، ويعرف أن فضل ما عنده من الإمام عليه السلام، هل أثر الموجود عنده من الإمام عليه السلام. في النهاية المنصور الدوانيقي قتل أبا حنيفة، لما خلص من عنده قتله. البهلول رضوان الله عليه لما أقول لك مهم وأهم، مهم أنني أعيش حياة يعني لا أحتاج فيها إلى الناس. لما أراد المنصور أن يعرض نفس المنصب على البهلول ادعى الجنون، صار يهيم في الشوارع. ليش؟ يقولوا إلى المنصور الدوانيقي لعنة الله عليه إن البهلول قد جن. شوف الجواب، قال والله ما به جنه وإنما فر بدينه. لاحظ، فر بدينه. أيهما أفضل، أن تحافظ على دينك ويقال عنك مجنون، أو لا تبيع دينك وتبيع آخرتك بدنياك؟ هذا يحتاج إلى وعي، يحتاج إلى ثقافة، يحتاج إلى إيمان. فنحن نحتاج إلى أن نرفع مستوى الوعي والثقافة والإيمان أكثر مما عندنا، حتى ندرك مصالح الأمور ومفاسدها، حتى ندرك مصلحة الرأي العام. يمكن أقوم بشيء انطلاقا من حماسي، انطلاقا من غضبي، لكن هذا العمل يؤثر على إخواني، على أبناء عمومتي، على أهل بلدي، يؤثر عليهم تأثير مباشر. فنحتاج إلى أن نكون أكثر وعي وأكثر ثقافة وأكثر ارتباط بقادتنا وأئمتنا صلوات الله عليهم أجمعين. شوف النبي صلى الله عليه وآله ما قال لك كلمة عبثا، ارتبط بالقرآن وبأهل البيت تنجو. اعرض كل شيء على كتاب الله، اعرض كل شيء على أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، حتى تنال لطفهم وتنال أيضا فيضهم. احنا ترى نسدد بالبركة، نسدد لأجل أن فينا ذلك الولاء، فينا ذلك الحب، فينا ذلك العشق لآل محمد صلوات الله عليهم أجمعين. لكن لو كان الإيمان أقوى من هذا نسدد بشكل خاص، كل فرد يحصل على تسديد خاص. لاحظ، راح نتعرف على شنو نوع التسديد هذا اللي نحصل عليه من الأئمة حينما نتحدث عن الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه في ليلة الجمعة القادمة إن كتب الله لنا عمرا إلى تلك الليلة، أسأل الله لي ولكم التوفيق. لاحظ، فالالتفاف مهم جدا. شوف الفارق، الإمام الحسين عليه السلام لما خطب في مكة قال خط الموت على ولد آدم، مخط القلادة على جيد الفتاة، وما أولهني إلى أسلاف اشتياق يعقوب إلى يوسف، وخير لي مصرع أنا لاقيه، كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات، بين النواويس وكربلا، فيملأن مني أكراشا جوفا وأجربة سغبا، لا محيص عن يوم خط بالقلم رضا الله، رضانا أهل البيت نصبر على بلائه ويوفينا أجور الصابرين، لن تشذ عن رسول الله لحمته، بل هي مجموعة له في حضيرة القدس، تقر بهم عينه وينجز بهم وعده، ألا ومن كان فينا باذلا مهجته موطنا على لقاء الله نفسه، فليرحل معنا إني راحل مصبح. إن شاء الله تعالى، تعال شوف الفارق بين وعي الناس فيما بينهم. من الذي استجاب لهذا النداء؟ تقول الروايات الذين جاءوا يحجون بحج الحسين 70,000، 70,000، واللي طلع من عند الإمام الحسين قرابة 70. شو النسبة هذه؟ هؤلاء الذين كانوا يؤمنون بوجوب الالتفاف حول القيادة الربانية، لذلك هؤلاء خرجوا مع الحسين صلوات الله وسلامه عليه دون تردد، وشاركوا الحسين في صناعة المجد، وأصبح التاريخ يقف لهم إكبارا وإجلالا، وأصبحوا أسوة وسلوة لنا في جميع مجالات الحياة. هناك من لم يدرك هذا الخروج، يقول إلى الإمام الحسين عليه السلام، يقول: إذا كنت عازما على الرحيل لماذا تأخذ معك النساء؟ قال: شاء الله أن يراهن سبايا، والأطفال شاء الله أن يراهم يتاما. أبا عبد الله، أعزمت على الرحيل تترك حج بيت الله؟ قال: إني ذاهب إلى حج الله الأكبر، عندي حج أعظم من هذا الحج، عندي مناسك أعظم من هذه المناسك، كل شيء عندي. شنو المناسك يا أبا عبد الله؟ كان يطوف حول الكعبة ومعه عياله، يطالع بأخته الحوراء زينب وهي تطوف، وإذا بالدموع تتحادر على خدها. عجيب، زينب تبكي، شعدها قبل ما يشيل من مكة ضحن الدين والقرآن، أبو السجاد بالكعبة قام يطوف النسوة. يلا خلنا نروح نطوف وياهم. زينب بالعفاف الطوف بين أخوتها على الرجال، من يطوفها؟ أبو السجاد باليمنى وأبو فاضل على الشمال. الله الله، شو هالعز، شو هالدلال، شو هالمكانة. زينب بالعفاف الطوف بين أخوتها على الرجال، أبو السجاد باليمنى وأبو فاضل على الشمال، وبخدها الشريف دموع مذروفة على الدلال. أبو اليمة لمح زينب وأدرك علة الأحزان، لمح الطوف بالكعبة وعلى خدها الدمع نثار. اسمع، ويزيد النوح عد زينب إذا شافت شرخ الجدار، من تمر على جدار أبوها ها تتذكر علي وتتذكر أمها الزهرة. ويزيد النوح عد زينب إذا شافت شرخ الجدار، عرفها حسين تتذكر أبوها حيدر كرار، وتذكر مسجد الكوفة وضربة زلزلت لكوى. سوى الحسين، قام حسين واستبدل ذكر الأدعية المعروف، ترك أدعية الطواف حتى يسلي زينبها. قام حسين واستبدل ذكر الأدعية المعروف، وخذ يقرأ ذكر للحاج الأكبر من فصل الطفوف، وشاف العيلة صوب أجساد مرضوضة غصب بالطوف. وشاف العيلة صوب أجساد مرضوضة غصب بالطوف، أولي شلون الشمر يضربها ويطوفها زجر وسنا. يطالع، شي يقول لها؟ احرامي ثوبي البالي والتقصير قطع الراس، وانا جسم الصفا وعباس، وانا جسم الصفا يا اختي والمروة جسد عباس. بعد سيدي يا ابا عبد الله، وسام اللي ارميها جمر ارجم به الخناس، ومقام النبي إبراهيم وجه عبد الله الذبلة. يا زينب خلي عندك هر ولو قوة، أنا جسم الصفا وعباس يختي جسمه المروى، ولازم تضربين أشواط بين أجسادنا عنوان، بجسمك في ظلام الليل تصيري كعبة الأحزان. صارت يا أبو فاضل، صارت يا أبا عبد الله، يا طالعة من المصرع ورايحة المشرعة، ويا طالعة من المشرعة وراجعة إلى الحسين. ها أبيات الدعاء وأسألك الدعاء. ويلي ويلي أنا زينب وحيرني زماني، أنا زينب وحيرني، إيه جرها جرها لا تستحي، أنا زينب وحيرني زماني، ذاب القلب وانخطفت الوان، خويا يعود لي بكم زماني، وشمل اللي تشتت باش يلتم، وشمل اللي تشتت هيت باش يلتم. أنا زينب اللي يحجون عني سلية المصايب، ما سلني صار البجة والنوح فني، أنا تمرمرت من صغر سني، ويلي ويلي ويلي. عندكم حوائج؟ والله ومرها قصص زينب اش مصعبها، ومرها بيد الشمر ممشاها، زينب ومن قبل كانت زينب بفناء دارها تحط الرحال، إلهي نسألك وندعوك ونقسم عليك بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين من ذريته وبنيه، عجل لوليك الفرج وسهل له المخرج، واجعلنا من أتباعه وأعوانه والذابين من بين يديه وتحت نوائه، اللهم فرج عن شيعة أمير المؤمنين فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر. اللهم اجعلهم تحت نظر وليك الأعظم الحجة بن الحسن. اللهم حفهم بدعائه وبركاته وألطافه يا أرحم الراحمين. اللهم من على مرضى المؤمنين والمؤمنات بالشفاء والعافية سيما المنظورين ومن أوصانا بالدعاء. اللهم اقض حوائجنا وحوائج السائلين والحاضرين المسببون. تقبل اللهم عملهم وأوسع في أرزاقهم واقض حوائجهم وارحم موتاهم وموتى المؤمنين والمؤمنات وموتى الحاضرين. وللجميع نهدي ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات.